بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت. فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة هي أفضل الصلوات، ولذلك رتب الله عز وجل عليها من فضل ما لم يرتب على غيرها، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام على تركها ما لم يتوعد على ترك غيرها. ولذلك في الحديث: من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع الله على قلبه. ووجوبها ثابت من كتاب والسنة وإجماع الأمة، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا دليل وجوبها في الكتاب. وأما في السنة فالأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في بيان وجوب الجمعة وفضلها، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام ومواظبته عليها. وأجمعت الأمة على وجوب الجمعة على الذكر البالغ الحر المقيم، هؤلاء يجب عليهم الجمعة كما سيأتي تفصيلهم. قال: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. وسميت الجمعة بالجمعة لاجتماع الخلق الكثير فيها، فإنه يجتمع في صلاة الجمعة ما لا يجتمع في غيرها. ولذلك الأصل في صلاة الجمعة أنها لا تقام في البلد إلا في موضع واحد، ولا يجوز أن تقام في البلد في أكثر من موضع إلا عند الحاجة والضرورة إذا لم يسع المكان. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، كأن لا يسع المكان أو اجتماعهم في مكان واحد قد يحدث بسببه فتنة، كان يكون بين الناس عداوة أهل البلد مقسمين إلى قسمين ونحو ذلك. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز. ولذلك بقيت المدينة قرون لا تقام الجمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في مكة لم يكن تقام الجمعة إلا في المسجد الحرام، إلا في هذه العصور المتأخرة لما اتسعت مكة وكثر الناس وصار الحرم لا يسعهم، أفتى العلماء بجواز ذلك. فلذلك الجمعة أمرها عظيم، ولذلك سميت الجمعة بهذا الاسم لاجتماع الخلق الكثير، أهل البلد كلهم يجتمعون. ولذلك شرع إقامة المساجد في الأحياء حتى أهل كل حي يصلون الصلوات الخمس، أما الجمعة فيجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد. ولذلك أهل المدينة كانوا كلهم، مع أنهم كانوا في أحياء متفرقة في عهده عليه الصلاة والسلام، كانت المدينة متفرقة لأنهم أهل مزارع ونخيل فكانوا متفرقين. وكان في كل حي مسجد، ولذلك المساجد في عهد النبي في المدينة قيل إنها كانت 7 أو 8 مساجد سوى مسجده. لكن الجمعة لا يقيم أحد الجمعة إلا في في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخذ العلماء من هذا أن الجمعة لا يجوز أن تقام في أكثر من مسجد إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. هذا عند جماهير أهل العلم. المصنف رحمه الله يقول: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. وقيل إنما سميت الجمعة بالجمعة لأن يوم الجمعة هو الذي اكتمل فيه خلق آدم، كما ثبت في الحديث النبي عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم. وجاء في المسند عند الإمام أحمد وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لما سميت الجمعة بالجمعة؟ فقال: لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم، لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم. وقيل سميت الجمعة بالجمعة لاستماع آدم وحواء حينما أنزل من الجنة، اجتمعا والتقيا في يوم الجمعة. وقيل إنهما التقيا في عرفة، فلذلك سميت عرفة بعرفة لأنهما تعارفا في ذلك المكان. وقيل سميت عرفة بعرفة لأن جبريل لما بين للخليل عليه الصلاة والسلام المناسك وصل إلى عرفة وبين لهم موضعها، قال له: أعرفت؟ قال: نعم. فسميت عرفة بذلك. فالجمعة سميت الجمعة لأحد هذه الأسباب أو لغيرها، الله أعلم، لكن هذا استنباط من أهل العلم. ولعل الأرجح من هذه الأقوال هو القول بأنها سميت الجمعة لاجتماع خلق آدم في ذلك اليوم واكتمال خلقه، لأن هذا الحديث يدل عليه صراحة إن صح الحديث. ولذلك رجح هذا القول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع إلى حد كثيرة الدالة على فضيلة هذا اليوم، فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع وأفضل الأيام. ولذلك في الحديث: خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه ينزل من الجنة وفيه تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر عند الحاكم: سيد الأيام يوم الجمعة. وعند ابن عاجة: يوم الجمعة سيد الأيام. فكل هذا يدل على فضيلة يوم الجمعة وأنه أفضل أيام الأسبوع وهو عيدها. نعم. قال: وصلاة الجمعة مستقلة. يقول: صلاة الجمعة مستقلة، يعني ليست بدلا عن الظهر، بل هي فرض الوقت، ليست بدلا عن الظهر، بل هي فرض خاص مستقل. ويدل على ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن صلاة الجمعة أنها فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر. لكن من لا تجب عليه صلاة الجمعة أو من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فالظهر بدل عنها. قال: وأفضل من الظهر وفرض الوقت، وهي أفضل من الظهر، ولذلك رتب الله عليها من الفضل ما لم يرتب على صلاة الظهر. في الحديث: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال: وأفضل من الظهر وفرض الوقت، هي فرض الوقت بمعنى أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يصلي الظهر بدلا عنها، إلا لو أنها فاتته الجمعة، عندئذ يجب عليها أن يصلي الظهر بدلا عنها، وإلا فرضه الذي يخاطب به هو صلاة الجمعة. قال: فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، لأنهم إنما خوطبوا بصلاة الجمعة وهي فرض الوقت، لكن إذا فات فإنهم يصلون الظهر لأن الظهر بدل عنها. قال: وتؤخر فائتة لخوف فوتها. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من خاف أنه من خشي أن تفوت صلاة الجمعة لو قام يقضي أو يؤدي صلاة فرض نسيها لم يذكرها إلا عند إقامة صلاة الجمعة فإنه يؤخرها، لأن من نسي صلاة أو نام عنها فيجب عليه أن يقضيها وأن يبادر لقضائها متى تذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فيبين المصنف رحمه الله أنه لو قدر أنه لم يتذكر أن عليه فائتة لم يصليها إلا حينما أقيمت صلاة الجمعة، فهو إن صلى هذه الفائتة فاتت صلاة الجمعة، فأيهم أولى بالتقديم؟ يقول الجمعة أولى بالتقديم، لأنه لو فاتت لا تقضى على صفته، وهذه الفائتة قد فاتت وخرج وقتها، فلذلك يقدم الجمعة عليها بخلاف غيرها من الصلوات. فلو قدر الإنسان جاء وأراد أن يصلي الظهر، فإذا المؤذن يقيم لصلاة الظهر وتذكر أنه مثلا لم يصلي صلاة الفجر، فعند في هذه الحالة يجب أن يقدم صلاة الفجر يصليها ثم يدخل مع الإمام فيما يدركه فيه من صلاة الظهر، فيجب أن يقدم الفائتة على الحاضرة إلا إذا خشي خروج الوقت، أو في صلاة الجمعة إذا خشي ألا يدركها وأن تفوت، في هذه الحالة يقدم الحاضرة على الفائتة. قال: والظهر بدل عنها إذا فاتت، فمن فاتته صلاة الظهر في صلاة الجمعة يصليها ظهرا، وكذلك من لا تجب عليهم الجمعة يصلونها ظهرا، كالمرأة والمسافر والعبد والمريض، هؤلاء إذا لم يحضروا لصلاة الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا، لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة كما سيذكره المصنف فيما يأتي. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا. لما بين المصنف رحمه الله أهمية صلاة الجمعة يبين من تلزم الآن، قال: تلزم الجمعة كل ذكر، وهذا بإجماع العلماء على أنها تلزم كل ذكر بالغ عاقل حر، أما الذكر فهذا بالإجماع، أما المرأة فلا تجب عليها الجمعة، وهذا من يسر هذه الشريعة أن الله عز وجل لم يوجب على المرأة صلاة جماعة ولا جمعة، لأن المرأة في الغالب مشغولة في منزلها في تدبير منزلها وفي رعاية شؤون بيتها وأولادها، فلو أوجب الله عليها الجماعة لأدى ذلك إلى تضييع شيء من هذه الواجبات الأساسية، والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها لا جمعة ولا جماعة، بل ندبها أن تصلي في بيتها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاتها في بيتها خير لها، لكن مع ذلك إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، ولأن في خروج المرأة من بيتها فتنة للرجال، فلذلك الشرع لم يوجب عليها صلاة جمعة ولا جماعة، فالجمعة واجبة على الذكر بالإجماع دون المرأة، كما حكاه ابن المنذر وغيره من العلماء، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. يعني أما قول المصنف وتعليله يعني لعدم وجوبها على المرأة بقول ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، فهذا في هذا التعليل نظر، إنما العلة التي ذكرها بعضهم أهل العلم لأن الله ما أوجب عليها لأنها يجب عليها رعاية أولادها ورعاية منزلها وتدبير شؤونها، ولأن في خروجها من المنزل يترتب عليه تضيع شيء من ذلك، فذلك الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها صلاة الجمعة، لأن المنزل لا بد أن يكون فيه من يرعى شؤونه ويرعى ما فيه من ذرية وأطفال صغار، فلو وجب الله عليها الجماعة لخرج الرجل والمرأة ربما ترتب عليه شيء من الضرر بالأولاد. حر لأن العبد محبوس على أما قول ليش اسمها الحضور في مجمع الدجال، فإنها لو حضرت لا تخالط الدجال، تكون في مؤخرة المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا على ضعف هذا التعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة العيد حتى للنساء، حتى أمر بالعواتق والحيض أن يخرجن إلى المصلى حتى الحيض، وينعزلن عن المصلى لأجل أن يشهد الخير ودعوة المسلمين. فما ذكر المصنف من تعليل هو محل نظر كما نبه عليه بعض العلماء. نعم. حر لأن العبد محبوس على كذلك يشترط لوجوب صلاة الجمعة أن يكون حرا، فالعبد محبوس في خدمة سيده ووقته كله ملك لسيده، مثل المرأة أيضا وقتها كله ملك لزوجها وهي محبوسة على زوجها ورعاية بيتها وأولادها، وكذلك السيد وكذلك العبد كل وقته محبوس في خدمة سيده، فلذلك لا تجب عليه عندهم الجمعة ولا الجماعة. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به أيضا طائفة من أهل العلم أن العبد تجب عليه الجمعة لأنها تجب على الذكر البالغ العاقل، وهذا ذكر بالغ عاقل، فتجب عليه الجمعة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجمعة على الذكر البالغ العاقل. اختار هذا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين. نعم. مكلف أي مسلم بالغ. نعم عاقل. المكلف والتكليف هو البلوغ والعقل، ركن التكليف هما البلوغ والعقل، فيشترط في وجوب الجمعة التكليف والمراد بالتكليف البلوغ والعقل. وهذا الشرط ليس خاصا بصلاة الجمعة بل في العبادات كلها، فلا يجب على غير البالغ وغير العاقل أي عبادة من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا حج، لكنه يندب لوليه أن يأمره بذلك ليعتاده إذا بلغ، فيؤمر بالصلاة قبل البلوغ ويؤمر أيضا بالصيام قبل البلوغ، وله بذلك أجر ولوليه أجر إذا أمره، ليعتاد على هذه العبادات إذا بلغ حتى لا تشق عليه إذا بلغ، نعم، ويكون عارفا بأحكامها وبصفتها. نعم. مكلف أي مسلم بالغ عاقل، لأن ذلك لا بد منه في التكليف، فلا تجب على كافر وصبي. نعم الكافر يجب عليه أول أن يؤمن، لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، عند كثير من أهل العلم هم أول المخاطبون بالإيمان والنطق بالشهادتين، فإذا دخلوا في الإسلام عندئذ يكونوا مخاطبين بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها. نعم. لما روى طارق بن ولذلك لا يصح من عبادة ما دام أنه لم يسلم. نعم. لكنه لو قدر أنه صلى فإنه يعتبر مسلما، فإنه يعتبر مسلما في الظاهر. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجمعة على من ذكره المصنف، وهو البالغ العاقل الذكر الحر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام من لا تجب عليهم الجمعة بقوله إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهذا حجة الجمهور في عدم وجوب الصلاة الجمعة على العبد، قال يصليها ظهرا ما تجب عليه الجمعة، وكذلك المرأة وكذلك الصبي وكذلك المريض. نعم. وقوله عبد إلى آخره يحتمل أن يكون منصوبا على البدل، سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسمهم الألف اكتفاء في مثله بالشكل، كما أشار إليه النووي في شرح مسلم. ويحتمل أن يكون مرفوعا على القطع أي هم عبد إلى آخره، لما تقرر من أن البدل إذا فصل به إذا فصل به مذكور وكان وافيا يجوز فيه البدل والقطع، وإلا تعين القطع إن لم ينوه وإلا تعين القطع إن لم ينوى معطوف محذوف كما نص عليه في التسهيل. التسهيل نعم، هذا كتب النحو نعم. المقصود المصنف بهذا الكلام هو بيان إعراب كلمة عبد وما عطف عليها. في هذا الحديث يقول النبي عليه السلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. فيجوز في عبد وما عطف عليه وجهان: النصب لأنه بدل من أربعة، أربعة منصوبة، والبدل يتبع المبدل في إعرابه، فيقال عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا، هذا وجه. والوجه الآخر القطع على تقدير خبر، على تقدير أن يكون عبد خبر لمبتدا محذوف تقديره هم عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض. مستوطن ببناء معتاد من حجر أو قصب ونحوهما. ثم يبين المصنف أيضا أن من شروط وجوب الجمعة أن يكونوا مستوطنين، يعني هؤلاء الذكور البالغين العاقلين يكونوا مستوطنين ببناء دائم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء. أما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى آخر تبعا للماء والمرعى فهؤلاء لا جمعة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل البوادي بحضور صلاة الجمعة، فالجمعة إنما تجب على أهل الحاضرة إذا كانوا مستوطنين ببناء دائم لا ينتقلون عنه لا صيفا ولا شتاء، دون النظر إلى نوع هذا البناء سواء كان بناء يعني ثابتا مثل بناء مسلح أو غيره أو من طين أو من قصب أو من خشب أو من غير ذلك. المهم أنه ينظر إلى استقرارهم وعدم إن كانوا مستقرين في هذا المكان لا ينظر إلى نوع البناء، لكن المصنف يذكر من حجر أو قصب بيان نوع البناء، لأن هذا الغالب على أهل الاستقرار أنهم يبنون بيوتهم إما من حجر أو من طين أو من قصب أو من مسلح مثل وقتنا هذا، بخلاف الذين لا يستقرون فالغالب أنهم من خيام ونحوها، لأن هذا أسهل في نزعها ونصبها إذا انتقلوا إلى مكان آخر. فالمهم أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كانوا مستوطنين بمكان دائم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء، أما أهل البوادي والمسافرون فلا جمعة عليهم، لأن النبي لم يكن يأمر أهل البادية أن يقيموا صلاة الجمعة، قالوا ولم يكن البادية على قربهم من المدينة وانتشارهم حول المدينة، قالوا لم يكن النبي عليه السلام يأمرهم بإقامة صلاة الجمعة، ولم يكن يأمرهم أيضا أن يحضروا معه في صلاة الجمعة في المدينة. وأما المسافرون فلأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لم يكن يصلي صلاة الجمعة بل يصليها ظهرا في أسفاره كلها، قالوا ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في سفره ولا مرة واحدة، حتى لما حج في عرفة وفي هذا الجمع العظيم وكان يوم جمعة يوم عرفة صلى بهم ظهرا ولم يصليها جمعة، والدليل على أنه صلىها ظهرا ولم يصليها جمعة أنه لم يجهر فيها، فلو كانت جمعة لجهر فيها، لأن ربما يقال أن بخطر ثم صلى لكن جمع معها العصر، يقال لا هذه صلىها النبي ظهرا بدليل عدم جهره فيها فهو صلىها ظهرا، كما أنه أيضا لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، فليتنبه لهذه المسألة فإنها قد تخفى على كثير من الناس، وهو أنه من صلى الجمعة لا يجوز له وإن كان مسافرا أن يجمع معها صلاة العصر، قالوا لأنه لم يثبت هذا عن النبي عليه السلام أنه جمع العصر مع الجمعة، إنما يجمع العصر مع الظهر، فلو قدر أن مسافرا سافر وصلى الجمعة في الطريق في بلد وأراد أن يصلي معها العصر هذا لا يجوز، لأن العبادات توقيفية، قالوا ولم يثبت عن النبي عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم جمعوا صلاة العصر مع صلاة الجمعة فليتنبه لهذا. لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء ولو تفرق بناء البلد بما جرت. يقول ولو تفرق بناء البلد، ما هو لازم يكون بناء البلد مستمع اجتماعا كاملا، ولو تفرق، لأن المدينة في عهد النبي عليه السلام كانت بريد في بريد، كانت بريد في بريد، يعني حوالي 20 كيلو في 20 كيلو، لكن كانت كلها متفرقة، أحيان منهم في العوالي ومنهم أبعد من ذلك أو أقرب، وكانوا في مزارع، فكانوا يستمعون يوم الجمعة ويصلون مع النبي عليه السلام، لم تكن المدينة مجموعة في مكان واحد، بل كانوا في أحياء، بل كانوا في أحياء، فلذلك ما دام أنه يشملها اسم واحد فيجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة وإن كانوا متفرقين. نعم. واسمه أي البناء واحد إن بلغوا. نعم، إذا كان نعم البناء يشمله اسم واحد. نعم. إن بلغوا 40 أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من إن بلغوا 40، وسيأتي الكلام على هذا الشرط وهو اشتراط 40 عند الحنابلة، أنهم اشترطوا لصحة الجمعة أن يبلغوا 40، وإن كانوا دون ذلك فلا يجوز أن يقيموا صلاة الجمعة، قيل يكفي 12 وهذا مذهب المالكية، وقيل يكفي 3 وهذا اختيار شيخ الإسلام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند كلام المصنف على شرطه. نعم. أو لم يكن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا. نعم. وكذا إذا لم يكن بينهم وبين موضعها كذلك أكثر من فرسخ فيجب عليهم أن يأتوا ويصلي، إذا كان بينهم وبين البلد مسافة فرسخ، والفرسخ 3 أميال، 3 أميال على وجه التقريب حوالي 5 كيلو، فإذا كان بينهم وبين البلد مقدار فرسخ على وجه التقريب أو أقل بقليل أو أزيد بقليل، فإنه في هذه الحالة يجب عليهم أن يحضروا لصلاة الجمعة، أما إن كان أكثر من فرسخ فلا يجب عليهم. قالوا لأن الوجوب لحضور الجمعة لمن كان مقيما خارج البلد إذا كان يسمع النداء، قالوا والغالب أنه يسمع النداء بالصوت الطبيعي بدون هذه المكبرات لمسافة فرسخ، فإنه يسمع صوت المؤذن مسافة 5 كيلو، هذا يسمع صوته، أما أكثر من ذلك فإنه في الغالب لا يسمع صوته، فلذلك من سمع النداء يجب عليه أن يجيب وأن يأتي ويحضر صلاة الجمعة. ويستدلون على ذلك أيضا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان مقيما في البصرة، وكان له قصر خارج البصرة يقال له الزاوية، كان يبعد عن البصرة فرسخين، مقدار فرسخين، قالوا فأحيانا يأتي إلى البصرة ويصلي فيها الجمعة وأحيانا لا يأتي، فدل ذلك على أن من كان مقيما خارج البلد بما سافة قصر فما دون فإنه يجب عليه أن يحضر ويصلي الجمعة، لأنه في حكم المقيم في البلد لسماعه للنداء، أما إن كان أكثر من ذلك فليس في حكم المقيم في البلد، فلذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة بل يصليها ظهرا في موضعه. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لكن أهل البلد إذا كان في البلد، لا إذا كان البلد واحد، ولو كان المسجد يبعد عن منزله أكثر من فرسخ، فرسخ فرسخين يجب عليه لأنه مقيم في البلد، فرق بين من كان مقيما في البلد أو كان مقيما خارجه، فليتنبه لهذه المسألة، ما يقال هذا بعيد عن المسجد أكثر من فرسخ لا تجب عليه، لا، لأنه في البلد، فأهل البلد وإن تباعد البلد يجب عليهم أن يحضروا، يجب عليهم أن يحضروا ويصلوا الجمعة. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا تجب الجمعة على المسافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه إذا سافر لم يكن يصلي الجمعة. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الذين لا تجب عليهم الجمعة إذا كانوا مسافرين إذا كان السفر سفر قصر، فخرج به السفر إذا كان ليس بسفر قصر، إذا كان ليس بقصر فإنه لا يتلخص فيه برخص السفر. سفر القصر هو ما بلغ على وجه التقريب 80 كيلو تقريبا، وهو يومان قاصدان بسير الأقدام والإبل، كما تقدم معنا أن مسافة القصر المبيحة للترخص برخص السفر من قصر وجمع ومسح 3 أيام فأكثر هو أن يسافر مسافة يومين قاصدين فأكثر بدبيب الإبل وسير الأقدام. نعم. والدليل على هذا أن النبي عليه السلام قال لم يكن يصلي صلاة الجمعة إذا سافر، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره عليه الصلاة والسلام قال ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة في السفر ولا أحد من أصحابه، بل كانوا يصلونها ظهرا، ومن ذلك صلاة عليه الصلاة والسلام في عرفة فإنه صلىها ظهرا ولم يصلها جمعة. نعم. كما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، يقول وكما لا تلزمه بنفسه المسافر لا تلزمه بغيره، لو مر ببلد وهم يصلون الجمعة وهو مسافر فإنه لا يلزم أن يصلي معهم لأن غيره قد أقامها، هذا معنى بغيره، يعني لو غيره ممن تجب على الجمعة قامها وهو معهم أو مر بهم قالوا لا تلزمه الجمعة. نعم. فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره، يعني إذا أقامها غيره فيجب عليه في هذه الصورة. قال فإن كان عاصيا بسفره، العاصي بسفره هو الذي يقصد المعصية بسفره، يسافر من أجل قطيعة الرحم والعياذ بالله أو شرب الخمر أو التعامل بالربا ونحو ذلك، هذا لا يجوز أن يترخص بشيء من رخص السفر عند جمهور أهل العلم، فلا يجوز أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين، ولا يجوز أن يترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، ولا يجوز أن يمسح أكثر من يوم وليلة، كل ذلك محرم عليه، قال لأنه عاصم بسفره، وهذه الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، فأهل المعصية لا يستحقون هذه الرخص، هذه الرخص إنما يستحقها أهل الطاعة وأهل الاستقامة. قال فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أكثر من فرسخ ودون مسافة القصر، قال هذا أيضا لا تجب عليه الجمعة، لكن تجب عليه هذا تجب عليه الجمعة بغيره، هذا تجب عليه الجمعة بغيره، يعني لو أقامها غيره مر ببلد ويصلون الجمعة ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يصلي معهم. قال أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره، مراد بهذا أن من أن المسافر إذا سافر إلى بلد فإن نوى استيطانا بهذا البلد، إن نوى الاستيطان ومرادهم بهذا يعني أن ينوي أن يقيم به أكثر من 4 أيام، فإن نوى أن يقيم ببلد أكثر من 4 أيام فإنه عندئذ لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فإن نوى أن يقيم بالبلد أقل من 4 أيام فأقل فإنه يجوز أن يترخص برخص السفر، فيجوز له الفطر في نهاية رمضان وإذا فتت صلاة الجماعة يصليها 2 ركعة ونحو ذلك، وكذلك الجمعة عندهم لا تلزمه، لا تلزم إذا كان ينوي أن يقيم أقل من 4 أيام، أما إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، كان ينوي أن يقيم أسبوع أو 10 أيام كمعتبر جاء إلى مكة يريد أن يبقى فيها مثلا أسبوع، في هذه الحالة يجب على صلاة الجمعة لكن بغيره، يعني إذا أقامها غيره في البلد الذي نوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام فإنه في هذه الحالة إذا كان أهل البلد يقيمون الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي معهم فيتزمه بغيره، واضح يا إخوان؟ لا بنفسه. نعم. أو أي ولا على عبد أو مبعض أو امرأة لما تقدم. نعم، وكذلك العبد لا تلزمه صلاة الجمعة. الحديث حديث طارق بن شهاب المتقدم: الجمعة حق واجب إلا على 4، ثم ذكر النبي عليه السلام منهم العبد، فالعبد لا تجب عليه الجمعة عند جمهور أهل العلم، قالوا لأنه محبوس في خدمة سيده، فوقته كله في خدمة سيده، فلذلك لا تجب عليه الجمعة. أو مبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر كان يكون مملوكا للشخصين فيعتق أحدهم نصيبه فيكون بعضه حر وبعضه عبد. نعم، فهذا أيضا لا تجب عليه الجمعة. أو المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، الحديث المتقدم، فلا يجب عليها لا جمعة ولا جماعة. نعم. ولا على خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا. وكذلك الخنثى المشكل وهو الذي لا يدرى أهو رجل أو امرأة، فهذا لا تجب عليه الجمعة، قالوا لأن الوجوب وحضور الجمعة لا بد أن يكون عن يقين أنه ذكر، وهذا إلى الآن لم يتبين حاله، لأن المرأة لا تجب عليه الجمعة والرجل يجب عليه الجمعة، فنظر لأنه لم يتيقن كونه رجلا فإن الجمعة لا تجب عليه، لأن الجمعة إنما تجب على الذكر. ومن حضرها أي الجمعة منهم، والأصل عدم التكليف، الأصل عدم الوجوب. نعم، حتى يتيقن سبب الوجوب وهو كونه رجلا. نعم. ومن حضرها أي الجمعة منهم أي من مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى أجزأته عن الظهر. يقول ومن حضرها منهم من هؤلاء، يعني حضر الجمعة من هؤلاء الذين لا تجب عليهم، المسافر والمريض والعام والمرأة، إذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر، أجزأتهم عن صلاة الظهر. نعم. لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، لأن الشرع إنما أسقط عنهم الجمعة تخفيفا عنهم ورفقا بهم، فإذا حضروا الجمعة أجزأتهم عن صلاة الظهر. نعم. فإذا صلاها أحدهم فكمريض تكلف المشقة، أي مثل المريض، المريض لا تجب عليه الجمعة، يعني لا يجب عليه السعي إليها، لكن في الأصل تجب عليه المريض، بخلاف العبد، العبد والمرأة هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة أصلا، لكن المريض الأصل أنها تجب عليه، لكن سقط عنه وجوبها بسبب مرضه، فلو تكلف وذهب وصلى فإنه تجزئه عن صلاة الظهر. فهؤلاء مثل المريض. ولا يحسب من حضرها منهم من العدد. يقول ولا يحسب من حضرها منهم من العدد، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم، أن من شروط صحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل الوجوب، يعني 40 رجلا بالغا عاقل، فلا تجزي إذا حضرها أقل من هؤلاء. يقول فلو قدر أن حضر عبد أو مسافر وكملوا بهم العدد فإنها لا تجزي، لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، بخلاف ما لو حضرها مريض، لأن المريض تجب عليه الجمعة لكن سقط عنه السعي لمرضه، بخلاف العبد والمرأة والمسافر. نعم. والقول الآخر لا، كما سيتكلم عليه إن شاء الله في عند الكلام على شرط العداد، وأن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يشترط العداد كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بعض أهل العلم قال العدد 40 شرط للوجوب، شرط للوجوب، وأما ما كان دون ذلك فهو يجوز. نعم. ولا يحسب من حضرها منهم من العدد المعتبر، لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا. وإنما صحت منه تبعا. فلو قدر أنهم كانوا 38 فجاء عبدان وكملهم 40 على المذهب لا تصح، لأن العبيد ليسوا من أهل الوجوب لا تجب عليهم. أو جاءت امرأتان تكمل 40 على المذهب لا تصح، لأنه يشترط أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. وقول آخر أنه يصح إن شاء الله. نعم، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على هذا الشرط. نعم في محله. ولا يصح أن يؤم أحدهم فيها. قالوا ولا يصح أن يؤم أحدهم فيها، فلا يصح أن يكون الإمام فيها في صلاة الجمعة عبد أو مسافر. قالوا لأنه هؤلاء ليسوا من أهل وجوبها. والقول الآخر في المذهب أن ذلك يصح، وهذا مذهب جمهور الأئمة الثلاثة. نعم، لأن صلاته تصح لذاته ولنفسه، ثم صحت صلاته لنفسه فإنها تصح لغيره. نعم، لئلا يصير التابع متبوعا بخلاف نحو مريض كخائف. بس هذه عبادة تحتاج إلى نص، والأصل أن من حضرها أجأته وصحت عنه. نعم، بخلاف نحو مريض كخائف على نفسه. فلا فرق أن يكون إماما أو مأموما. نعم، بخلاف نحو مريض كخائف على نفسه أو ماله. يقول بخلاف المريض يصح أن يؤم فيها. قالوا لأن المريض تجب عليه، لكن سقط عنه السعي لمرضه. المريض ونحو المريض كالخائف على نفسه، يخشى لو ذهب يصلي الجمعة أن يتعرض له عدو يقتله، أو سبع في الطريق يخشى على نفسه أن يأكله أن يأكله، أو إنسان خائف على ماله يخشى لو ذهب يصلي الجمعة هناك لصوص يسرقون ماله. في هذه الحالة لا يجب عليه السعي للجمعة ولا للجماعة، فهؤلاء يعذرون بترك الجمعة والجماعة. نعم، بخلاف نحو مريض كخائف على نفسه أو ماله ونحوه ممن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة. نعم، من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة فإنه أيضا يبيح له ترك الجماعة. فهؤلاء لو حضروها كمل بهم العدد. لماذا؟ لأن الصلاة تجب عليهم، ولو صار أحدهم إماما صحت إمامته، بخلاف العبد والمسافر فلا تصح إمامته عندهم. قالوا لأنها لا تجب عليه أصلا، لكن إذا حضرها أجزأت، بخلاف المريض والخائف قالوا الجمعة واجبة عليه، ولذلك يكمل به العدد ويصح أن يكون إماما. والصحيح عند المحققين من أهل العلم أنه لا فرق بين هؤلاء، أن العبد والمريض والمسافر كل هؤلاء سواء في الحكم، فلا فرق بينهم. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم، فإنه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. فإنه إذا حضرها وجبت عليه وانعقد بهذا المريض ونحوه كالخائف على نفسه أو ماله. نعم، وصح أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. نعم، ومن كان مقيما بخيام ونحوه كمسافر أقام ما يمنع القصر ولم يستوطن تلزمه الجمعة بغيره. يقول من كان مقيما بخيام ونحوه، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لكن تجب عليهم الجمعة بغيرهم. إذا قام أهل بلد قريب منهم أمروا بهم فإنها تلزمهم الجمعة. كمسافر أقام ما يمنع القصر، مثل مسافر أقام ما يمنع القصر. إيش الذي يمنع القصر؟ إذا نوى أن يقيم في البلد أكثر من 4 أيام. فإنها تلزمه الجمعة بغيره. إذا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم في أكثر من 4 أيام فإن في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي معهم الجمعة، فهي تلزمه بغيره. يعني إذا قام غير لزمته تلزمه الجمعة بغيره، أي بسبب وجوبها على غيره. يعني نعم، بسبب وجوبها على غيره وبسبب إقامة غيره لها، لأن إذا وجبت عليه مقامها فعندئذ يجب عليه أن يصلي. إن كان من بخيام ونحوه بينه وبين موضعها أي الجمعة، أي الموضع الذي تقام فيه من المصب، فرسخ فأقل من فرسخ. فإذا كان هؤلاء الذين في الخيام بينهم وبين البلد فرسخ، اللي هو تقريبا حوالي 5 كيلو على وجه التقريب، فهؤلاء يجب عليهم أن يحضروا ويصلوا الجمعة في البلد. لكن إذا كانوا أكثر من ذلك فإن الجمعة لا تجب عليهم. وهؤلاء الذين عن البلد مسافة فرسخ تلزمهم الجمعة بغيرهم، معنى إذا قام أهل البلد الذي هم بجواره صلاة الجمعة إن كانوا 40 فأكثر وأقاموا الجمعة فإنه يجب عليهم أن يأتوا ويصلوا معهم الجمعة. لكن لو قدر أن أهل البلد لا يقيمون الجمعة لقلتهم كان يكون 20 أو 30 فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لا أهل البلد ولا هؤلاء الذين هم قريبون منهم في خيام وفي ونحوها جلس في البرية. هذا مراد المصنف. نعم. فإن كان بينه وبين موضعها فوق فرسخ، فرسخ نعم فأكثر فرسخ فلا تجب عليهم، قالوا لأن الفرسخ هو الذي يسمع فيه النداء غالبا والحكم معلق بسماع النداء، لقول النبي عليه السلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، فدل ذلك على وجوب إجابة النداء وحضور الجمعة وإن كان خارج البلد. قالوا والمسافة التي يسمع فيها النداء غالبا بالصوت الطبيعي هي مسافة فرسخ، مسافة فرسخ هي مسافة 5 كيلو على وجه التقريب. إن كان بينه وبين موضعها فوق فرسخ لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. إيه فإن كان هذا اللي في خيام ونحو الخيام بعيد عن البلد أكثر من فرسخ فهذا لا يسمع النداء، فلذلك لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وإنما يصليها يصليها ظهرا وإن كانوا أكثر من 40، لأن النبي عليه السلام قالوا لم يكن يأمر أهل البوادي بأن يقيموا صلاة الجمعة، قالوا ولم ينقل أن أهل البوادي كانوا يؤمرون بصلاة الجمعة لا في عهد النبي ولا في عهد صحابته. فأهل البوادي لأنهم ليسوا مستوطنين بمكان دائم وإنما يقيمون في المكان واحد أشهر ثم يتحنون عنه إلى مكان آخر لأنهم يبحثون عن الماء والمرعى، فحيث وجدوه أقاموا. قد يكون له بيت في القرية يسكن فيها أحيانا، العبرة بمكان وجود يوم الجمعة، كان يوم الجمعة في البرية فلا تجب عليه، وإن كان يوم الجمعة في البلد وجبت عليه. قد يكون أحيانا له بيت في البلد وله خيام خارج البلد، فالعبرة في يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة في البرية فلا تجب عليه، وإن كان يوم الجمعة في البلد فتجب عليه. ولذلك يحرم السفر يوم الجمعة إذا زالت الشمس يحرم السفر، ويكره قبل ذلك كما سيذكره المصنف، كل ذلك من أجل حضور صلاة الجمعة لأهميتها ومكانتها في الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.